الموقع الرسمي لفضيلة الشيخ وليد بن راشد السعيدان حفظه الله يقدم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. يقول السائل: ما حكم اشتمال الصماء في الصلاة للمرأة؟ الحمد لله رب العالمين، وبعد، المتقرر عند العلماء أن كل حكم ثبت في حق الرجال فإنه يثبت في حق النساء تبعا إلا بدليل الاختصاص. والمتقرر عند العلماء أن النساء شقائق الرجال في الأحكام الشرعية. والمتقرر عند العلماء أن الأصل في التشريع التعميم، فيدخل في التشريع الذكور والإناث إلا إذا ورد دليل يخص أحدهما بهذا التشريع دون الآخر. إذا علم هذا فليعلم أن من جملة الألبسة أو من جملة اللبسات التي نهانا عنها النبي صلى الله عليه وسلم لبسة اشتمال الصماء، كما في الصحيحين من حديث أبي هريرة رضي الله عنه قال: نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يحتبي الرجل في الثوب الواحد ليس على فرجه منه شيء، وأن يشتمل الصماء بالثوب الواحد ليس على أحد شقيه منه شيء. وفي لفظ للإمام أحمد: نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن لبستين، أن يحتبي أحدكم في الثوب الواحد ليس على فرجه منه شيء، وأن يشتمل في إزاره إذا ما صلى إلا أن يخالف بين طرفيه، أو قال بين طرفيه على عاتقيه. وقد اختلف العلماء رحمهم الله تعالى في تفسير اشتمال الصماء، وأصح التفاسير هو ما ثبت عن أبي هريرة وكثير من أهل الحديث، وهي أن يتجلل الإنسان بثوبه ويرفع أحد شقيه على عاتقه فيبين أحد شقيه مكشوف العورة، فلا يكون قد ستر عورته إلا من جهة، وأما الجهة الأخرى فإنها تبقى مكشوفة العورة. وهذا التفسير أصح من تفسير اللغويين بأنه يتجلل بالثوب ولا يخرج يديه منه. والمتقرر عند العلماء أنه إذا تعارض تفسير أهل الشرع للفظة شرعية مع تفسير أهل اللغة فإن المقدم هو تفسير أهل الحديث، يعني أهل الشرع. وبناء على ذلك فالعلة الشرعية من النهي عن اشتمال الصماء هو كشف العورة، ومن شروط صحة الصلاة ستر عورة، استتار عورة المصلي، وهذا أمر مطلوب في حق الذكور والإناث والله أعلم. وبناء على ذلك فلا يجوز للمرأة أن تشتمل الصماء على هذا التفسير، كما لا يجوز للرجال تماما أن يشتملوا الصماء والله أعلم.